قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من تبرأ من مواليه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إثم من تولى غير مواليه. باب إثم من تبرأ من مواليه. باب إثم من تبرأ من مواليه. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان إثم من تبرأ من مواليه، هو العبد الذي يعتقه قوم ويكون ولاؤه لهم ويتبرأ منهم، وفي ذلك وعيد شديد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه رضي الله عنه: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة فيها شيء من الجراحات وأسنان الإبل، وفيها: المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من أحدث فيها حدثنا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة التي في وسطه: ومن والى قوما بغير إذن مواليه، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن هذه هي الشاهد لما ترجم له، وهي التبرع من تبرأ من مواليه. باب إثم من تبرأ من مواليه. هذه الجملة الوسطى هي التي أوردها البخاري رحمه الله، أورد الحديث من أجلها. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه هذا سبق أن مر في مواضع عديدة، منها في فضائل المدينة، ومنها في يعني سيأتي في الديات، ومر في مواضع أخرى. أورده هنا من أجل الجملة التي في وسطه، وهي: من تولى قوما بغيرهم ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. والصحيفة المراد بها كتاب، صحيفة مشتملة على بعض المسائل العلمية التي تلقاها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قوله ما عندنا يعني معشر أهل البيت، ما عندنا أي معشر أهل البيت، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. والصحيفة مشتملة على الجراحات، يعني كان الاختصاص الجراحات وأسنان الإبل، يعني الصدقات، وحرمة المدينة الحرم فرقنا بين عين من الغور لا من أحدها في أحدها أو محدها فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين لا يقبل من فرق ولا عدل. ودل على فضل المدينة وعلى حرمتها وأنها حرم كما أن مكة حرم. جاء أنه لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. وفي ذلك أيضا خطورة الإحداث بها أو إيواء المحدثين وأن من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل لا يقبل منه صرف ولا نفل وقيل غير ذلك. ثم قال ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يتعلق بالعبد الذي يعتق فيكون مولا لمن اعتقه فيتبرأ ممن اعتقه ويكون عليه هذا الوعيد الشديد. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذه الترجمة فباب إثم من تبرأ من مواليه. باب إثم من تبرأ من مواليه قوله بغير إذن مواليه يعني هذه لا مفهوم لها. وسمعنا ذلك أنه يمكن أن يوالي قوما بغير إذن مواليه أنه يوالي قوما بغير إذن مواليه وأن يكون ولاؤه من غير مواليه إذا حصل منهم إذن. لأن الولاء كما عرفنا فيما مضى مثل النسب لا يباع ولا يوهب فقوله بغير إذن مواليه يعني هذا ليس له مفهوم وإنما هذا لبيان الغالب وأن الإنسان إنما يحصل منه هذا بغير إذن مواليه وليس لذلك مفهوم بمعنى أنه لو أذنوا له فإنه يكون ولاءه لمن شاء بل الولاء لمن اعتق كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما الولاء لمن اعتق. فالولاء خاص بالمعتق ولا ينتقل إلى غيره لا بتنازل المعتق ولا بإلحاق الأمر بالمعتق وأنه يجعل ولاءه لمن شاء. بل الأمر في ذلك منتهم بأن الولاء لمن اعتق فلا يخرج الولاء من المعتق إلى غيره ببيع ولا هبة ولا غير ذلك. وكذلك لا يملك المولى أن يجعل ولاءه لأحد بل ولاءه أمر ثابت وأمر لازم يختص به من تولى النعمة وصاحب النعمة وهو المعتق الذي له نعمة الإعتاق على هذا الرقيق الذي أنعم الله تعالى عليه في الحرية وجعل سيده سببا في هذه النعمة. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم يعني معناها أن من نزل أحد في من جعل أنه إذا جعل أحدا في جواره وفي ذمته أنه لا يغفر ولا يتعدى على من أعطاه ذمته وأعطاه الأمان على أنه في ذمته وأنه أعطاه وجهه وذمته. فليس لأحد أن يخر ذمته وإنما على الناس أن يحافظوا على هذه الذمة التي حصلت من واحد منهم والإحسان وحصول النزول على ذمته وعلى عهده فإنه لا تحر ذمته ولا يتعدى على من أجاره وعلى من نزل على أنه في ذمته وأعطي الأمان على أنه في ذمة هذا الرجل الذي هو أحد المسلمين يسعى بها أدناهم. فمن أخر مسلما يعني بمعنى أنه تعدى على من نزل على ذمته فإنه متعرض لهذا الوعيد الشديد الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. معنى بخير رحمه الله حديث عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله ليبين أن ما جاء فيه من قوله ومن والى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين أن القيد في قوله بغير إذن مواليه لا مفهوم له، لأن الولاء لا يتصرف فيه لا بإذن ولا بغير إذن، لا يتصرف في الولاء لا بإذن ولا بغير إذن، وإنما هذا شيء ثابت وشيء مستقر للمعتق بسبب إحسانه إلى من اعتقه، وليس له أي المولى ولا للمعتق أن يتخلى أو أن يصرف الولاء عن غير المعتق إلى غيره، فالأمر لا يجعل للعتيق بحيث يجعل ولاءه من شاء، والمعتق نفسه لا يملك الهبة ولا يملك البيع، وإنما هذا أمر ثابت وأمر مستقر. لهذا قال رسول الله، ولهذا قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، يعني معناه أن الولاء أنه عصوبة كعصوبة النسب لا يتصرف فيه كما لا يتصرف في النسب، لا يتصرف في الولاء بيع ولا هبة كما أن النسب لا يتصرف فيه، ولا ينتسب الإنسان إلى غير آبائه إلى غير أبيه، فكذلك لا يتصرف في الولاء ببيع ولا هبة كما لا يتصرف في النسب، فإن هذا تابع له وشبيه به. ولهذا جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، بمعنى أنه عصوبة كعصوبة النسب، كما لا يتصرف في النسب كذلك لا يتصرف في الولاء. وهذا الحديث من المنفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولهذا قال مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن ذكر هذا الحديث الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، بمعنى أنه لم يأتي إلا من طريق عبد الله بن دينار، وهو من الحديث الغريبة في صحيحين الذي جاء من طريق واحد عن ابن عمر، ومن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار، وبعد ذلك اتسع وانتشر بعد عبد الله بن دينار، وهو من غرائب الصحيحين التي جاءت من طريق واحد. قال باب إذا أسلم على يديه. وقال الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر عن سمير الداري ربعة قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. ثم أردنا بحالة حمال الله عليه وسلم وغيران إذا أسلم رجل على يدي الإنسان، فهل يكون للذي أسلم على يديه هل يكون له ولاء بسبب الإسلام؟ موضوع الولاء الذي هو الإرث والذي هو عقوبة لا يكون، لأن الولاء إنما هو بالإعتاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. نعم الذي أسلم على يديه له فضل عظيم، لأن الله تعالى هداه على يديه وحصل هذا الخير على يديه، لكن لا يستحق ميراثا ولا يستحق ولاء، يعني ولاء الوراثة. أما الولاء الذي هو الموالاة والذي هو النصرة والتأييد وما إلى ذلك، فهذا يستحقه، لأن من أسلم عليه له فضل عليه، فإذا كافأه وجزاه على ذلك فهو كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، يعني يحسن إلى ما أحسن إليه. أما أن يكون ولاؤه، أما أن يكون الولاء بمن أسلم على يديه الذي هو ولاء للميراث فهذا ليس كذلك، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال البخاري وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني ولاء، يعني لا يرى للذي أسلم على يديه ولاية أي ولاء، والمقصود بذلك ولاء الإرث. أما ولاء النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا باق، وهذا من الإحسان إلى من أحسن إليه، ومن المجازات بالإحسان إحسان. وكان الحسن لا يرى له عليه ولاية يعني ولاء، لا يرى له ولاية يعني لا يرى له ولاء الذي هو ولاء الميراث وولاء الإرث كما يكون من المعتق على العتيق، وإنما هذا يعني يكون في النصرة والتأييد وما إلى ذلك من الإحسان الذي هو جزاء إحسان. وأما من حيث الإطلاق فإنه يحصل إطلاق المولى، إطلاق المولى بسبب الإسلام، ومن ذلك البخاري رحمة الله عليه فإنه يقال له الجعفي ولاء مولاهم، يعني مولى الجعفيين، وليس مولاهم من ناحية الإعتاق، ولكن جده أسلم على يد واحد من الجعفيين فكان يقال له الجعفي ولاء، الجعفي ولاء يعني ولاء الإسلام، يعني الولاء يكون في ثلاثة أمور، يكون في الولاء يعني يكون في العتق، ويكون في الحلف، ويكون في الإسلام، يعني ولاء المحالفة والمعاقدة على المناصرة، وولاء كونه يسلم على يديه، وولاء العتق. ولهذا من المسائل المتعلقة بالمصطلح يقولون من المهم معرفة الموالي من أسفل ومن أعلى، وذلك في الرق وذلك في العتق والحلف والإسلام، لأن هناك ولاء بسبب الحلف، ولاء بسبب الإسلام، إسلام على يديه، وولاء بسبب الإعتاق. هنا ولاء بسبب الإعتاق لكنه يعني بالنصرة والتأييد والإحسان للميراث، لأن الميراث لما هو في من أعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. وكان الحسن لا يرى له ولاية بعده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال رحمه الله بعد ما قال له ليس له، كان الحسن لا يرى له ولاية أي ولاء، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني فالولاء الذي هو الميراث إنما هو لمن أعتق، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. أما من أسلم على يديه فإنه لا يكون له ولاء الإرادة، وإن كان له ولاء الإحسان والنصرة والتأييد. قال ويذكر عن جميل الداري رفعه، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. ويذكر عن جميل الداري رضي الله تعالى عنه رفعه أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة رفعه المقصود بها رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني يقصد بذلك من أسلم على يديه، لأنه سئل عن رجل أسلم على يد إنسان هل له ميراث؟ قال عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس من أحياه ومماته. قال البخاري واختلفوا في صحته، صحة هذا الخبر، لأن من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه لو صح فإن حديث الولاء لمن أعتق أرجح، ثم يحمل على ولا غير الوراثة الذي هو ولا العتق ولا الإحسان والنصرة والتأييد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولا نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى، يعني أورد البخاري رحمه الله حديث أخرى متعددة، أورده هنا في بيان أن الولاء لمن أعتق يختص به من أعتق، فلا يكون لمن أسلم على يديه، لأن الولاء من خصائص من حصل منه العتق، وهذا لمن أعتق يختص به من أعتق ومن خصائصه، ومقصور على من حصل له حصل منه العتق، على من حصل منه العتق. فهذا فيه دليل على اختصاص الولي المولى بالعتاقة بالميراث، فلا يكون المولى بسبب الإسلام أو بسبب الحلف له ميراث، لأن الولاء إنما هو لمن أعتق، يعني ولاء الوراثة الميراث. قال حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء. ذكرت قالت فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورث. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بدت عنده، فاختارت نفسها. موضوع مخرع الله حديث عزم طلب نخرع فيه أن أهل بريرة لما طلبوا تصدر على عائشة إذا أرادت اعتاقها أن يكون ولاءها لهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الولد، فمن أعطى الثمن الذي أعطنت الثمن وكان سبب في اعتاقها هذا هو الذي له الولاء. المقصود بالورق الفضة، وليس المقصود من هذا الاختصار على الفضة، وقد يكون الثمن ذهبا أحد النقدين، لكن يكون ذكر الورق يكون الغالب في الاستعمال، ذكر الورق لكونه الغالب في الاستعمال، ليس مقصود من ذلك الحصر فيه، بل الورق نقد اللي هو الفضة والذهب كذلك. وفي الحديث أيضا هذا الطريق أن بريرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها وأن يفارقها، فاختارت فراقه، قالت لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده، لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده، الشدة في بغضها له وعدم رغبتها فيه. قال باب ما يرث النساء من الولاء. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. ماذا قال الله باب ما يرث النساء من الولاء؟ أورد في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن عائشة أعتقت وجعل الولاء لها، ففيه دليل على أن النساء المعتقات لهن الولاء، وأنهن يكون عصبة لمن أعتقنه، ويكون ولاؤه لهن إذا فقد من يرثه من النسب، إذا كان له أولاد أو له أب أو له ورثة يعصبونه حيث النسب فالولاء لهم، فإذا عدموا ينتقل الولاء إلى المعتق، وسواء كان المعتق ذكر أو أنثى. فالنساء لسنا من العصبات في النفس، ولا يعرفنا التعصيب بالنفس، وإنما هن عصبة بالغير أو عصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس فهذا لا يكون إلا في المعتقات التي حصل منهن الإعتاق، فإنهن يرثن من اعتقنا ويكون عصبة له، أي عصبة بأنفسهن، ويكون الميراث والولاء حيث لا يوجد من يرث من حد النسب، فإنه يكون ولاء لهن. ولهذا فإن النساء يرثن من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا، يرثن من حصل له الاعتاق منهن أو اعتقه من اعتقنا، فإنه في هذه الحالة يرثن، ويرثن بالتعصيب بالنفس، ولا يرثن بالتعصيب بالنفس في غير ذلك، لأنهن إما ورثتهم بالغير التعصيب مع الغير أو بالعصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما أن يكون عصبة بالنفس فليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة. لهذا يقول صاحب الرحبية كتاب الرحبية هذه قصيدة، هذه منظومة كلسة واضحة كبيرة فيها مسائل الفرائض بإنجاز، وهي مفيدة جدا إذا حفظها الإنسان على اختصارها يستنكر مسائل الفرائض وفوائد الفرائض بأبياتها السلسة السهلة الخفيفة على الإنسان. يقول الرحب رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق رقبة. ليس في النساء طرا عن جميع طرا بمعنى جميع، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق رقبة، فإنه يكون الولاء لها وتكون عصبة لمن اعتقها لمن اعتقته إذا عدم من يرثه تعصيبا من حيث النسب، ينتقل الولاء إلى من اعتق سواء كان ذكر أو أنثى. والنساء يرثن بالولاء إذا اعتقنا وكنا صاحبات نعمة على من حصل له العتق. قال: حدثنا ابن السلام قال: أخبرنا وكيع عن حجيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. في قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، يعني أعطى الورق ثمنا لشراء الرقبة المملوكة ثم ولي النعمة، وهي أنه أعتق، يعني ملك أولا وأعتق، لأن العتق يسبقه الملك، لأنه لا يعتق إلا ملك ولا يتمكن من العتق إلا ملك، فإذا يملك أولا ويدفع الورق ثمنا، يعني يدفع النقود ثمنا فيكون بذلك ملك الرقبة، ثم بعد ذلك يمنع النعمة ويكون صاحب نعمة على ذلك الرقيق بأن يعتقه ويصير حرا بعد أن صار عبدا. قوله: لمن ملك لمن أعطى الورقة وولي النعمة، أعطى الورقة تعني الملكة للرقبة المملوكة بحيث يشتريها، ثم بعد ذلك يمن عليه بالعتق ويمن عليه بأن يعطيه نفسه وحريتها فيكون حرا بعد أن كان رقيقا. نعم، كتاب الرحبية هذا كتاب مفيد جدا، وهو مختصر وأبياته سلسة سهلة العبارة، إذا حفظها الإنسان تبقى معه ويسلك المسائل الفرائض، يسلك أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب والحجب وما إلى ذلك في هذه الأبيات، فحفظها واستذكارها من أحسن من أعظم ما يفيد الإنسان في هذا الباب الذي هو باب الفرائض، وهذا العلم الذي هو علم الفرائض. كذلك رسالة الشيخ بن باز مع الفوائد الجلية في المباحث الفرضية هي مفيدة جدا، فيها تقعيد وفيها تحرير وتدقيق. وهناك بعض الرسائل التي هي في الفرائض والتي فيها جداول في المواريث، حتى أن يذكر المسألة ويقسمها ويضع لها جداول، ومنها رسالة الشيخ عبد العزيز بن رشيد المسمات عدة الباحث في أحكام التوارث، هي مفيدة في هذا الباب. وهناك كتاب مطول وهو عمدة الفارض بشرح ألفية الفرائض، هناك ألفية في الفرائض ألف بيت واسعة ومستوعبة لأحكام الفرائض، وفيها ذكر الخلاف وأقوال الأئمة الأربعة في بعض المسائل نظما، وقد شرحت في مجلد كبير اسمه عمدة الفارض في شرح ألفية الفرائض، شرح ألفية الفرائض. فهذا كتاب واسع وكتاب شامل وكتاب مفيد، ويعتبر من أحسن المراجع. وتلك أيضا ألفية، ألفية عظيمة فيها سهولة وفيها استيعاب وفيها ذكر الخلاف، فيها ذكر الخلاف وتقسيم بيان أقوال الأئمة في المسألة من المسائل الفرضية. هذه الكتب المفيدة التي يحضرني الآن ذكرها والتوصية ببنائها والاستفادة منها، وأوصي بحفظ الرحبية، أبياتها قليلة وهي سلسة وسهلة، والإنسان إذا حفظها يتذكر المسائل ويستذكرها نظما. ومن المعلوم أن النظم يعني يكون حفظه أسهل من خط النثر، فهي مفيدة جدا وعظيمة الفائدة. ولما كان الرحبي الذي انشاها ونظمها هو من أصحاب الإمام الشافعي ومن هو على مذهب الإمام الشافعي، وكان هناك بعض الأبواب ليست في مذهب الشافعية مثل الرد وذوي الأرحام، لأنهم لا يقولون بالرد ولا يقولون بذوي الأرحام أو بتوريث ذوي الأرحام. أي الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله هو الشيخ عبد الله بن صالح، ليس عبد الله بن محمد اللي هو من الحرم، وإنما هذا من أقربائه ومن عائلته، كان قاضيا في حائل وتوفي وهو في قضاء حائل، رئيس محكمة حائل، ودرس في دار تقييد أول أنشأت، ودرس في كلية الشريعة في الرياض. له أبيات نظم فيها ما يتعلق بالرد وذوي الأرحام، وهي مفيدة لأن الرحبي لم ينظم في الرد وذوي الأرحام، لأن الشافعي لا يورث لا في الرد ولا في ذوي الأرحام، لا يقول بالرد ولا يورث ذوي الأرحام، ولهذا خلت الرحبية من ميراث ذوي الأرحام ومن ميراث الرد يرجي بالرد. والشيخ الخليفة رحمه الله أتى بأبيات ونظم أبياتا تتعلق بالرد وذوي الأرحام، تتعلق بالرد وميراث ذوي الأرحام. وإذا ضمت إلى يعني الأبيات الرحبية فإنها تكون مفيدة. وفي بالي أن الشيخ محمد بن قاسم وله حاشية على الرحبية أنه ذكر أبيات الشيخ الخليفي في الرد وذوي الأرحام في آخرها، وأنا ما رأيتها، ولكن يغلب على ظني أنها موجودة في النسخة التي شرح عليها محمد بن قاسم الرحبية التي جاء في آخرها هذه الأبيات في صفحة الليلة. وندعي وهنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.